ما معنى الحي في حق الله؟ معنى الحي في حق الله تعالى أنه موصوف بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما معنى القيوم في حق الله؟ قال بعض العلماء: القيوم هو الدائم الذي لا يزول. وقال بعضهم: القيوم أي القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره. ليس معنى القيوم أنه حال بالأشياء، فالله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء. بعض الكفرة من مدعي المتصوفة يقولون: القيوم هو القائم فينا. هذه عقيدة الحلول، وهي كفر صريح، لا سيما الشاذلية. أغلب من ينتسب إلى الشاذلية في أيامنا منحرفون. وللرد عليهم طالع قصيدة الرواس وكلام الرفاعي نافع جدا في الرد عليهم، لأنه رضي الله عنه كان شديد الإنكار عليهم. وكذلك الشيخ المفتي مصطفى نجا له كلام في تنزيه الله عن الجهة والمكان كان شاذلي الطريقة. قال الشيخ مصطفى نجا الشافعي مفتي بيروت المتوفى سنة 1351 في كشف الأسرار لتنوير الأفكار: فإنها، يعني آية الكرسي، دالة على أنه تعالى موجود واحد في الألوهية، متصف بالحياة، واجب الوجود لذاته، موجد لغيره، منزه عن التحيز والحلول. هذا مهم جدا للرد على الشاذلية، أن الشيخ مصطفى نجا المفتي الذي هو نفسه كان شاذلي الطريقة كان يرد على أهل الحلول، لأنه بالأصل الشيخ أبو الحسن الشاذلي من أهل السنة والجماعة، صاحب الطريقة الشاذلية، لكن أكثر من انتسب إليه فيما بعد من أتباعه شذوا عن عقيدة أهل السنة، شذوا عنه واعتقدوا عقيدة الحلول. ما معنى الدائم في حق الله؟ معنى الدائم الذي لا يلحقه فناء، والفناء مستحيل عقلا في حق الله، فلا دائم بهذا المعنى إلا الله، ولا شريك لله تعالى في الديمومية. معنى الديمومية أي البقاء إلى ما لا نهاية، لأن الله دائم بذاته، لا شيء غيره أوجب له ذلك. ما معنى هذه الجملة؟ معناه: من غير أن يخصصه غيره بذلك، ومن غير أن يكون بقاؤه عبارة عن مرور زمن بعد زمن، كما هو حال أهل الجنة وأهل النار، بقاؤهم إلى ما لا نهاية عبارة عن مرور الزمن عليهم، أما الله تعالى بقاؤه ليس كذلك. وأما ديمومية غيره كالجنة والنار فهي ليست ذاتية، بل هما شاء الله لهما البقاء. أما من حيث العقل فذاتهما يجوز عليهما الفناء، من حيث العقل يجوز على الجنة والنار الفناء، لكن شرعا ورد في الشرع أنهما باقيتان، تبهنا، فهما باقيتان لورود ذلك في الشرع، لكن شرعا ثبت بالشرع بالقرآن والسنة الصحيحة والإجماع أن الجنة والنار لا تفنيان، فلا نقول بفنائهما أو فناء إحداهما، ومن قال بفنائهما أو فناء إحداهما كفر، تبهنا. لكن إذا قلنا عقلا من حيث العقل يجوز عليهما الفناء، هذا ليس كفرا، هذا ما في معارضة للشرع من حيث العقل، حكم العقلي، يعني هون عم تحكي أنت عن الحكم الذي يتصوره العقل، لا تتكلم عما جاء في الشرع، ما جاء في الشرع إثبات أنهما باقيتان. من حيث العقل بما أنهما مخلوقتان لهما بداية يجوز عقلا من حيث العقل أن يكون لهما نهاية، لكن الله لم يشأ لهما النهاية، إنما شاء لهما الديمومية أن تبقيا إلى ما لا نهاية له. ما معنى الخالق؟ معنى الخالق أي الذي أبدع وكون جميع الحادثات، أي أبرزها من العدم إلى الوجود. فلا خلق بهذا المعنى إلا لله. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ أي لا خالق إلا الله. فقول المعتزلة إن العبد يخلق أفعال نفسه كفر، ومن هنا يعلم أن من قال عنهم مشركون لم يبعد من الصواب كما زعم التفتزاني حيث اعترض على من وصفهم بالشرك. فقول مسعود التفتزاني هو البعيد من الصواب. ثم إن بعض العلماء قال عن المعتزلة: هم أسوأ حالا من المجوس، فالمجوس قالوا بوجود خالقين اثنين، أما المعتزلة فقالوا كل إنسان يخلق، فجعلوا مع الله خالقين كفر. والعياذ بالله، بالإجماع لا يجوز إطلاق الخالق على غير الله، كما ذكر ذلك الماتوريدي في كتابه التوحيد. كلمة خلق لها في اللغة خمسة معان، منها معنى خاص بالله تعالى وهو الإبراز من العدم إلى الوجود، فمن صرفه لغير الله كفر، كمن قال اخلق لي كفى كما خلقك الله، هذا كفر. وأما قول بعض العوام اخلق لي كفى من غير إضافة كما خلقك الله، ولا يفهمون منه الإبراز من العدم إلى الوجود، إنما يفهمون منه أحضره لي أو ابحث عنه، فليس كفرا، ولكن ينهى عن هذا القول. الزبيدي في تاج العروس ذكر أن كلمة خلق لها خمسة معان: الخامس سوى العود ومن لسه. هنا هذا المعنى الخامس، الله بيرجع بيذكر المعاني الأربعة: الإبراز من العدم إلى الوجود، وهذا لا يكون إلا في حق الله. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. التصوير، قال تعالى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. التقدير، قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. افتراء الكذب، قال تعالى: وتخلقون إفكا. هذه المعاني الخمس لكلمة خلق في اللغة العربية.